ولكن نساه حزنه بعد حين ابتسامة زوجته الحسناء وضحكات طفليه الحبيبين، فعاشوا جميعا في سعادة وهناء. انتهت القصة. شكرا لكم لاستماعكم. إن أعجبتكم هذه القصة شاركوها مع أصدقائكم وعائلتكم، ولا تنسوا ضغط زر سبسكرايب في الأسفل. كما أود أن أشكر لكم تعليقاتكم وملاحظاتكم البناءة وبتشجيعكم أستمر. إلى اللقاء في القصة القادمة.